الإيمان تبقى لصاحبها على مر الزمان حروفا يسكن الإخلاص فيها يراها القلب ملحمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى مع مواقف إيمانية. حقيقة موقف النهاردة موقف جميل جدا في غاية الروعة والجلال. موقف رواه البخاري إن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الخندق كان الصحابة بقالهم يمكن 3 أيام مش لاقين يأكلوا، والموقف كان صعب جدا، شغالين وعارفين إن في 10,000 كافر جايين هيحوطوا المدينة عايزين يقضوا على الإسلام والمسلمين، بل ويقضوا على سيد ولد آدم صلى الله عليه وآله وسلم. فالنبي محتار يعمل إيه. فجأة أشار عليه سلمان الفارسي رضي الله عنه وارضاه، قال له يا رسول الله إن كنا بأرض فارس إذا حوصرنا خندقنا حولنا، لما كان حد يحصرنا عشان ما نخلوش يوصل لنا كنا نحفر خندق حوالينا فما يعرفش يوصل لنا، والمدينة كانت محصنة طبيعيا بالجبال والحرات من 3 جهات إلا جهة واحدة اللي هي الشمال الشرقي. فحفر النبي هو أصحابه الخندق حوالين المدينة من جهة الشمال الشرقي. تم حفر الخندق، ولكن في أثناء الحفر اللي استغرق معهم وقت كبير والكل كان تعبان، وكان النبي من تواضعه صلى الله عليه وسلم كانش بيعطي أوامر وهو واقف بقى، لكن كان بينزل معهم يحفر معهم الخندق ويواسيهم صلى الله عليه وسلم. وصل به الجوع لدرجة ان النبي في غزوة الخندق ربط حجر على بطنه من شدة الجوع. ليكم ان انتم تتخيلوا سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم اللي عرضت عليه جبال مكة ان تصير له ذهبا، فقال بل أجوع يوما فأصبر وأشبع يوما فأشكر بأبي هو وأمي ونفسي وروحي صلى الله عليه وآله وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم في عز معمال بيحفر مع الصحابة وتعبان جدا جدا وأثر الجوع واضح على وشه. جابر بن عبد الله كان بيته هو أقرب بيت من الخندق، فيعمل إيه؟ لم يتحمل المنظر، مع إن جابر نفسه برضه بقاله 3 أيام ما كلش، والنبي صلى الله عليه وسلم هو والصحابة بقالهم 3 أيام ما كلوش. يوم رايح جابر بن عبد الله لزوجته ويقول لها لقد رأيت في وجه النبي شيئا لا أصبر عليه أبدا. إيه هو اللي أنت مش قادر تصبر عليه يا جابر؟ إن أشوف النبي جعان وشكله تعبان ومجهد بالمنظر ده، أنا لا أتحمل هذا المنظر. طب ما أنت كمان يا جابر جعان، مش مشكلة أنا حتى لو مت، المهم إن النبي صلى الله عليه وسلم يحصلوش اللي أنا شايفه بعينيا. هل عندك من طعام؟ قالت ما عندي إلا داجن خبلك وشوية شعير. قال لها طيب جهزي أكل يكفي النبي صلى الله عليه وسلم وعشان هروح أبعث له يجي يأكل صلى الله عليه وسلم. قالت له يعني عموما الأكل ممكن يكفي النبي عليه السلام ومع أبو بكر وعمر، ولكن لا تفضحني يعني ما تناديش حد تاني لأن الأكل مش هيكفي غير النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر، ده بالكتير وغير كده محدش هيأكل يعني. فإذا بجابر بن عبد الله يذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويروح موسوسه كده في ودانه سرا من أصحابه ويقول له يا رسول الله شوف المنظر سبحانك يا ربي، يقول له لقد أعددنا لك طعاما يا رسول الله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم مر زوجتك يعني أمرها ألا تخبز خبيزا ولا تنضج أي شيء حتى آتي إليكم، تعملش أي حاجة حتى ما أجيلكم. قال له حاضر. وإذا بالحبيب المصطفى اللي عمره ما كان عايش لنفسه وطول عمره خيره على الكل صلى الله عليه وسلم وعمره ما ينسى حد من أصحابه أبدا. أهل الخندق كتير جدا عددهم معدي 1,000 واحد، والنبي عليه السلام الدعوة خاصة به هو، تعالى يا رسول الله ولو حبيت تجيب أبو بكر أو عمر ما فيش مشكلة، أكثر من كده الأكل لن يتحمل. فإذا بالحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، شوف الموقف الإيماني الجميل ده، راح منادي يا أهل الخندق سمعوا كلهم ماذا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال إن جابرا يدعوكم إلى الطعام. خد بالك من منظر، طبعا جابر أنا متخيل منظره حط يده على راسه قال إيه ربنا يستر. وبالفعل أهل الخندق جميعا بعد حفر الخندق مباشرة الكل جاي ورا النبي صلى الله عليه وسلم. جابر بن عبد الله طبعا سبقهم علشان يعني يجهز المكان ويشوف السكة قدامه يعني. فأول ما راح لقى زوجته واقفة قدام باب البيت ولابسة حجابها، فقالت له يعني هل أخبرت النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال لها أخبرت النبي صلى الله عليه وسلم. ففجأة لقيت إيه؟ غبار وعفار وعدد كبير، جيش جاي يا جماعة، جيش، فاهم إزاي؟ فقالت له ما هذا؟ إيه العفار؟ قال لها الجيش كله جاي. قالت له الجيش بك وبك، وقعدت تؤنبه. إيه اللي أنت عملته ده؟ طب الأكل، طب أنا يعني أنت كده فضحتني قدام النبي عليه السلام، ده أنا جايب ده الأكل يا دوب يكفي النبي وبكتير، بقول لك أبو بكر وعمر، تروح تجيب لي جيش كله؟ فقال لها والله لقد قلت له إن الطعام لا يكفي إلا إياك يا رسول الله وأبو بكر وعمر بكتير قوي، وهو الذي قال. فقالت له هل يدري رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عندنا من الطعام؟ هو عارف عندنا قد إيه؟ قال لها آه. قالت له خلاص هو يدري ما يصنع، مالكش دعوة، تشغلش بالك، هو النبي عليه السلام وهو المؤيد بالوحي من السماء، هو عارف هو بيعمل إيه صلى الله عليه وآله وسلم. دخل النبي عليه السلام، ما عندكم من طعام يا جابر؟ قال له يا رسول الله داجن، أو في رواية بهيمة حاجة كده، شاي صغيرة كده وشوية شعير. فتفل النبي في الطعام، تفل يعني من غير هوى، خد بالك، تفل كده هوى، وخد بالك، ووضع يده على الطعام وسمى وبارك ودعا، ثم قال لها انضجي طعامك. في دقائق معدودات كانت جاهزة الأكل، خد بالك الأكل كله كان عبارة عن صحن كبير كده فيه شعير، وعلى الجناب كده حتت من اللحمة أو من الشاء أو من الداجن اللي ما كانت موجودة. والنبي عليه الصلاة والسلام لم يبدأ بنفسه، قال له يا جابر ادعوا الناس عشرا عشرا، عشرة يخش يأكلوا ويخرجوا ويجي عشرة غيرهم، ونظام يعني ما شاء الله ما يخرش المية. شوف النظام كان عامل ازاي. جابر بن عبد الله تعالوا اتفضلوا عشرة، خش كله بسم الله. جابر واقف عمال يبص على الأكل، قال لك مع أول واحد يخش يمد إيده خلاص الأكل خلص. فإذا بجابر بن عبد الله ينظر إلى الطعام، الناس عمالة بتاكل، وكان النبي يأمرهم أن يأكلوا من جوانب القصعة، يعني بدل ما يأكلوا من النص لا يأكلوا من الجوانب. هم بيأكلوا وكأن الطعام بينزل من السماء. جابر بيقول كان يخيل إلي أن المكان دوت أو القصعة دي كأنها تمد من السماء. هم يأكلوا والأكل يرجع زي ما هو، ويأكلوا والأكل يرجع زي ما هو، ولو واحد كل حتة لحمة تيجي حتة لحمة مكانها. منظر عجيب ما تعودش عليه جابر بن عبد الله، وزي ما قلت لحضرتك الحديث رواه البخاري. فالعشرة دول كانوا، وجابر يبص على الأكل إيه زي ما هو، كأن ما حدش كل. العشرة اللي بعدهم يخش يأكلوا الأكل زي ما هو، اللي بعدهم لحد ما أكتر من ألف واحد أكلوا من أصعى واحدة. وبعد ما أكلوا نظر إليه النبي وتبسم، فأكل النبي صلى الله عليه وسلم وقال لجابر كل أنت وزوجك أولادك، ثم ما تبقى من طعام أهدي جيرانك. هيتبقى طعام يا جابر، لما يتبقى الطعام ده ما تسيبوش عندك في البيت، لا ادي لجيرانك وأكلهم، ودخل السعادة عليهم. ده كان موقف عجيب قوي قوي. مجرد أن إنسان يفكر في أن يؤثر أي إنسان على نفسه، ربنا بيرزقه بركة لا تخطر على قلب بشر. وتخيل بقى ان انت مش بتؤثر اي حد، ده انت بتؤثر النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي تفل على الطعام وسمى وبارك. كيف تكون البركة في هذا الطعام؟ ويقدر ربنا سبحانه وتعالى، لان الإثار جه من جابر بن عبد الله، ان تكون المعجزة في بيت جابر بن عبد الله. كان ممكن لما جابر بن عبد الله آثر النبي صلى الله عليه وسلم بالطعام، كان ممكن النبي عليه السلام في هذه اللحظة يدعو الله عز وجل تنزل مائدة من السماء. هو النبي صلى الله عليه وسلم أقل من سيدنا عيسى، ده سيد ولد آدم صلى الله عليه وآله وسلم. لكن لا، لازم المعجزة تتم في بيت الرجل الذي أظهر هذا الإيثار العظيم. حقيقة احنا في شهر رمضان، وناس كتيرة جدا جدا بتحب العبادة وبتقبل على العبادة، وده شيء في غاية الروعة والجمال، ربنا يثبتهم يا رب العالمين. لكن في معنى جميل مش عايزين ننساه في وسط زحمة الدنيا وفي وسط زحمة الحياة، وفي وسط حتى انشغلنا بالعبادة الجميلة ديت، من صيام لقيام تراويح لقراءة قرآن لذكر الله سبحانه وتعالى، حتة التراحم والإحساس بآلام الغير والمواساة. لأن أعظم الأعمال في هذا الدين العظيم، أعظم الأعمال ما تعدى نفعها إلى الغير، عايز تحفظوا الحته دي يا جماعه. دايما من حكمه الشارع سبحانه وتعالى ومن حكمه الشارع صلى الله عليه وسلم، فالمولى عز وجل يشرع والنبي صلى الله عليه وسلم يشرع بوحي من الله سبحانه وتعالى. من حكمه الشارع انه يجلب المحبه ما بين قلوب المسلمين، يعني دايما يعني ايه يعني يوجد العبادات والاعمال التي تقرب المسلمين من بعضهم البعض وتخلي قلوبهم ما شاء الله على قلب رجل واحد. ويقول لك انما المؤمنون اخوه، ويجي النبي عليه الصلاه والسلام مثل المؤمنين في تودهم وتعاطفهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد، اذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. خدت بالك؟ اذا المؤمن اخو المؤمن، لا يظلمه ولا يسلمه على طول كده. دايما ايه النبي عليه الصلاه والسلام يوصف حته الاخوه والمحبه، ويجي يقول لك لو عايز تكون في ظل عرش الرحمن يوم ذكر لك سبعه يظلهم الله في ظل يوم لا ظل الا ظله، من دونهم ايه ورجلان تحابا في الله. خدت بالك؟ والمولى عز وجل يوم القيامه، الحديث اللي فات في البخاري ومسلم اللي جاي عند احمد بسند صحيح، ان الحق جل وعلا يوم القيامه ينادي اين المتحابون، اين المتحابين فيا، اين المتحابون فيا، اين المتابعين المتحابين فيا، اين المتبادلين فيا، اين المتزاورين فيا. سبحان الملك، المولى عز وجل بيقول لك فين اللي كانوا يحبوا بعض عشان، فين اللي كانوا بيزوروا بعض من اجلي. سبحان الملك اليوم اظلهم في ظل يوم لا ظل الا ظلي، عشان يوجد جو من المحبة والألفة والإيثار بين المسلمين. ولذلك هنا نشوف النبي عليه الصلاة والسلام إيه؟ كما عند البخاري خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وعند أبو الشيخ في الثواب بإسناد حسن يقول لك داووا مرضاكم بالصدقة، رغم أن أنت مريض أو ابنك مريض ربنا يا رب يشفي جميع مرضى المسلمين، يقول لك عايز تداوي نفسك أو تداوي مرضاك تصدق. سبحان انفع غيرك تعود النفع عليك انت. سبحان الله، صنائع المعروف تقي مصارع السوء. لما تصنع المعروف للناس ما يحصل لكش انت سوء، تقي مصارع السوء، ما تقعش في مصارع السوء. وصدقة السر تطفئ غضب الرب سبحانه وتعالى. خدت بالك حتة التشجيع ان انت تعمل خير للغير، لان انت لما تعمل خير لاخوك وده يعمل خير لاخوه وانت تعمل خير لاختك هينتشر الحب والالفه بين المسلمين، المجتمع هيبقى متماسك. انما لو المساله كلها فقط عباده وبس، انا بعبد ربنا، بصلي قيام ليل، بذكر ربنا، بقرا القران، بصلي، بعمل اي حاجه، في النهايه ما هي الفايده عايده عليا انا، مش على الناس اللي حواليا. واضح المعنى اللي انا عايز اقوله؟ ولذلك محمد بن المنكدر رحمه الله رحمه الله وسعه من سادات التابعين، سبحان الملك، يعني في يوم من الايام بيقول ايه؟ بيقول بت ليله اغمز اطراف امي. سبحان الملك، امه كانت مريضه مرض، كان الدم ما بيوصلش لاطراف ايديها ورجليها، فبيقول قعدت طول الليل ادلك لها ايديها ورجليها عشان الدم يوصل لاطرافها. قال وبات اخي يصلي قيام الليل ويبكي، يقول فوالله ما ارضى ليلته بليلتي، انا ليلتي انا عند الله افضل من ليلته، لان ليلته هو الفايده بتاعتها عايده عليه هو، اما ليلتي انا فكانت الفايده عايده على امي. وقد قال جل وعلا ان اشكر لي ولوالديك. قال ابن عباس في هذه الايه ثلاثه اشياء مقرونه بثلاثه لا يقبل الله واحده بغير اختها، ما يقبلش دي من غير دي، الاثنين لازم يكونوا مع بعض. قال جل وعلا وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فمن أطاع الله ولم يطع الرسول فلن يقبل. وقال جل وعلا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، فمن آتى الزكاة ولم يقم الصلاة فلن يقبل. وقال جل وعلا أن اشكر لي ولوالديك، فمن شكر لله ولم يشكر للوالدين فلن يقبل. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك عايزين نتكلم النهارده عن المواساة وعن الإيثار وعن حب الخير للغير. وده كان موقف إيماني جميل أو بدأناه بقصة سيدنا جابر في غزوة الخندق اللي هي غزوة الأحزاب. الإمام ابن القيم رحمه الله رحمة واسعة، الإمام العلم اللي كان كل كلامه قيم رحمه الله رحمة واسعة، قسم المواساة لست أنواع. النوع الأولاني المواساة بالمال، الثاني المواساة بالجاه وهنشرح كل ده، الثالث المواساة بالبدن والخدمة، الرابع المواساة بالنصيحة، الخامس المواساة بالدعاء والاستغفار، السادس المواساة بالتوجع لهم. ان انت تتوجع لاخوانك، ان انت تحس بالمهم، ان انت تتالم قوي لو اخوك تالم، سبحان الملك. ان انت لما تحس ان اخوك مريض كان المرض في جسمك انت، لما تحس ان اخوك جعان كانك انت اللي جعان. حتى قال ابو سليمان الداراني رحمه الله رحمه واسعه: والله لو جعلت الكون كله او الدنيا كلها في لقمه فوضعتها في اخي ما كانت كافيه، ولا يكون هذا الرجل اخا لي حتى اقول له يا انا يا انا. ربنا انزل الاخ منزله النفس. قال: ولا تلمزوا انفسكم، يعني ولا تلمزوا اخوانكم. سبحان الملك. خدت بالك؟ يعني لولا اذ سمعتموا ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم خيرا، اي باخوانهم خيرا. ودي كان ليها سبب، اني لما حصل حادثه الافك واتهمت امنا عائشه ظلما وعدوانا من راس المنافقين عبد الله بن ابي بن سلول، اتهمها في عرضها رضي الله عنها وارضاها، وهي الطاهره المبرأه التي نبتت في حقل الاسلام وسقيت بماء الوحي وتربت بين يدي الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. سبحان الملك. كان ابو ايوب الانصاري قاعد مع زوجته ام ايوب، وابو ايوب وام ايوب كانوا على موجه واحده زي ما بيقولوا، كانوا بيحبوا بعض جدا، وكان في ما بينهم توافق نفسي جميل جدا. ففي يوم من الايام في حادثه اثناء حادثه الافك يعني، بيقول لها: يا ام ايوب، لو كنت مكان عائشه واتهمت بما اتهمت به عائشه، اكان من الممكن ان تفعلي ما اتهمت به عائشه؟ قلت: لا والله. يعني هل انت كان ممكن يا ام ايوب ان انت تفعلي الفاحشه اللي هم اتهموا بها امنا عائشه؟ قلت: لا يمكن طبعا. قال: فوالله لعائشة أفضل منك يا أم أيوب. فنظرت أم أيوب ليه؟ لأبي أيوب الأنصاري. قالت: وأنت يا أبا أيوب، لو كنت مكان صفوان بن المعطل السلمي رضي الله عنه وأرضاه، أكنت تفعل ما اتهم به؟ قال: لا والله، حاشا لله. قالت: فوالله لصفوان بن المعطل السلمي خير منك يا أبا أيوب. فنزل قول الله عز وجل: لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا، أي بإخوانهم خيرا. يا سلام، يا سلام على النفوس الجميلة، يا سلام على النفوس اللي كان فيها رقي وجمال وحلاوة. مش النهاردة سوء ظن بالناس واتهام للناس، وده عمال يتهم ده، وده عمال يرمي ده، وده عمال يقذف ده، وده عمال. سبحان الملك. المجتمع لما كان في نقاء ونظافة وحب، المجتمع كان كله بيسود حب غير عادي وتآلف غير عادي. كان واحد فيهم يتمنى فعلا يطلع اللقمة من فمه ويعطيها لأخيه، لأن كان في حب في المجتمع غريب جدا. يعني رباهم النبي صلى الله عليه وسلم على الإيثار وعلى الحب وعلى المؤاخاة بأبي هو أمي ونفسي وروحي صلى الله عليه وآله وسلم. علشان كده كان في حديث عجيب قوي أنا بعتبره حديث، هو الحديث الأم في هذه المسألة. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الحديث الذي رواه الطبراني في الكبير بإسناد الحسن، والحديث اللي عنده كتاب صحيح الجامع للشيخ الألباني رحمه الله رحمة الله يلاقيه برقم 176 في المجلد الأولاني، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أحب الناس إلى الله أنفعهم. أنا عايزكم تركزوا في حديث النهاردة وموضوع النهاردة، موضوع جميل جدا جدا ومؤثر، خصوصا يا جماعة إن إحنا خلاص النهاردة 17 رمضان، هنبتدي بعد 3 أيام نخش في العشر الأواخر. خدوا بالكم، الفقراء والناس المساكين والناس اللي قلوبها انكسرت، الناس اللي اتظلمت في ظل النظام السابق. يعني سبحانك يا ربي، أنا مش عارف يعني النظام السابق ده هيتحاسبوا على مين ولا على مين؟ على الناس اللي عايشة في عشوائيات وقلوبها مكسورة وعايشين عيشة غير آدمية، ولا هيتحاسبوا على إيه؟ ولا على الظلم اللي الناس دقيته في السجون والمعتقلات، ولا على الناس اللي اتقتلت ظلما وعدوانا، ولا على الناس اللي اتحرمت حتى من اللقمة الحاف، ولا على، أنا مش عارف على إيه ولا على إيه بصراحة. حقيقة طبعا يعني كم كبير جدا جدا من شعبنا الطيب عايش تحت خط الفقر. وأنا كان عندي فكرة يا جماعة، وأتمنى أنها تلقى القبول في قلوب إخواني من رجال الأعمال والناس الأغنياء. عايز أقول حاجة، عايز أقول يا جماعة، أنا ما بقولش هاتوا فلوس نعمل، لا، احنا ما ناخدش فلوس من حد، احنا عايزين بس نعمل حاجة صغيرة خالص. عايز كل واحد، بدل ما نقول، خدوا بالكم وركزوا معايا في الحتة دي، بدل ما نقول نروح العشوائيات ونحاول نبني لهم بيوتهم أو نعمل أو نعمل في أماكن في العشوائيات دي، يا جماعة سامحوني، آدميا لا تصلح العيشة فيها أصلا. أنت هتصلح في إيه؟ واحد حضرتك يعني شارع عربية موتورها مفوت، الشاسيه مكسور، والأوائم ضيعة، والبيبان مكسرة، والإزاز مدغدغ، والكراسي مش موجودة، وملهاش دركسيون، وبعدين بيقول لك نجددها. تجدد إيه؟ ارمي العربية ديت وهات عربية ولو بسيطة. فأنا عايز أقول حاجة، الحمد لله الدنيا فيها حلول وسطية جميلة قوي. أنا عايز أقول بدل الرجل اللي عايش في العشوائيات ده عايش في عيشة سمحوني فعلا غير آدمية، بيشربوا مية أقرب ما تكون إلى مياه المجاري، اللي حياة غير صحية بالمرة، بيجيلهم فنطاس المية يملى لهم مية مرة في الأسبوع ولا بتاع، ويجيلهم مش عارف إيه تشيل مش عارف إيه، حاجات صعبة قوي قوي وعيشة غير آدمية. فأنا عايز أقول حل أبسط من كل ده، عايزين مجموعة من رجال الأعمال، وبالله عليكم وأنا مستعد للتواصل معاكم، وأتمنى محدش يطلع فلوس لحد، يعني ايه لا تقول للشيخ فلان ولا للداعيه فلان ولا خد، لا ما تديش حد، حتى لو كان انا ما تديش حد، انزل بنفسك، انزل بنفسك وشوف الفقراء وادخل السعاده عليهم بنفسك. عايزنا معاك نيجي ضيوف شرف فقط من اجل ان احنا نحاول ندخل السعاده على الناس ديت معاكم. فنعمل ايه؟ الفكره اللي خطرت على بالي قلت بدل ما نروح لواحد عايش في عشوائيات ونصلح له بيته، لو كان عايش في عشة نقوم بنيها له طوب أحمر ونعمل له حمام ونعمل مش عارف إيه، ما هو برضه ما زال في البيئة الصعبة دي، لا عايزين نحلها حل أجمل. مثلا لو عشوائية في مكان ما قريبة مثلا من منطقة دار السلام أو مصر القديمة أو منطقة عزبة النخل أو نشوف أقرب منطقة سكنية صحية للمكان ده، وتكون منطقة يعني إيه أسعارها بسيطة جدا جدا. وأرجو بالله عليكم أن الفكرة ديت بجد يعني أتمنى أن ربنا يشرح لها صدور رجال الأعمال. أنت هتبنيه بيت وهتكلفه كام؟ والله أنا ههد العشة دي وهبنيها مرة تانية هتكلفني في حدود 20 30 50 ألف جنيه، مفيش مشكلة. طيب إيه رأيك في فكرة أفضل وتدخل بها السعادة على أكبر قدر من الأسر ومش هكلفك كده؟ نعمل إيه؟ نطلع الأسرة الكريمة ديت وربما تكون مصالحها قريبة من هذا المكان، مش هنبعدهم، نشوف لهم مثلا شقة إيجار جديد، مثلا لو كانت منطقة قريبة من دار السلام، من مصر القديمة، من عزبة مش عارف إيه، من أي مكان بقى، ونشوف لهم شقة إيجار جديد. شقة إيجار جديد مثلا تخش في حوالي كام؟ 400-500 جنيه، يبقى إيه خدنا لهم شقة، شقة متبيضة وجميلة وفيها مطبخ وحمام وقطين مثلا، يعني مش عايزين نقول حتى لا ثلاثة ولا أربعة ولا قطين، يا سيدي قطين، صالة بمطبخ بحمام، وخبالك فيه بيت بسيط جدا وجميل كده، يخش ويلاقي نفسهم عايشين عيشة آدمية. كل اللي هتدفعه هو مقدم شهر ولا تأمين شهرين، وخبالك وإيجار الشهر، يبقى هتدفع مثلا كله على بعضه 2000 جنيه، حلو كده. وتجيب لهم شوية عفش كده بسيط، اوضتين نوم بسيط كده يعني، او اوضه نوم وسريرين في الاوضه الثانيه، ومطبخ بسيط كده ببوتاجاز بسيط بغساله بسيطه بحاجات يعني ايه يعني الف به، اللي هي الامور البسيطه جدا اللي ممكن تعيش عليها اي اسره بسيطه، لانهم عايشين في عيشه تحت الحضيض، يعني عيشه لا ادميه. ودخلهم الشقه واستعدهم وادخل السعاده على قلوبهم، وتكفل الاسره ديت وربنا هيكرمك ويأجرك. كل اللي هتعمله، هم كانوا عايشين وبيسترزقوا يوم بيوم، بينزلوا يشتغلوا، هو كل اللي عايزينه بس حياة آدمية، بيت يعيشوا فيه. فانت حطتهم في شقة وادفع لهم إيجار كل شهر بس كده، ده اللي مقصود من حضرتك. يبقى انت بدل ما ضبطت له بيته بأربعين خمسين ألف جنيه في عشوائيات، نقلته لشقة جميلة في وسط الناس وفي وسط مجتمع جميل، واخد بالك، وفي وسط ناس طيبين، وخلاص هو شال هم بقى موضوع الإيجار والكلام ده كله، عايش كأنه عايش في شقة تمليك، وخلي الإيجار ممدود لفترة طويلة 10 سنين أو أكثر من ذلك على قد ما تقدر، وادخل السعادة على الأسرة دي. لو كل واحد غني، لو مسكنا مجموعة عشوائيات، العشوائية دي فيها كم أسرة؟ والله فيها مثلا حوالي 500 أسرة. لو 500 رجل أعمال، والله مش محتاجة رجال أعمال يا جماعة، أقسم بالله مش محتاجة رجال أعمال، محتاجة ناس عاديين جدا يكون ربنا ميسر لهم حالهم، يكون ربنا ميسر لهم حالهم، كل واحد يكفي الأسرة. وأنا أقسم لكم بالله أنا على استعداد، يعني مش عايزين نقول ريان، أنا على استعداد أبدأ بنفسي وأكفي الأسرة أسرة واحدة بس، واخد بالك دي إمكانياتي، أسرة واحدة نكفلها وننقلها من مكان لمكان وندفع لها الإيجار الشهري فقط، وهم بقى بيشتغلوا ويسترزقوا، ربنا يوسع عليهم يا رب العالمين. وهكذا كل أسرة مصرية ربنا موسع عليها تنقذ أسرة مصرية لسه ما توسعش عليها. بكده أقسم بالله ينتشر الحب في البلد، لا هيبقى فيه بغضاء ولا هيبقى فيه بلطجية. هو البلطجي ده بيعمل إيه؟ البلطجي ده رجل، يعني أنا ما بعذروش في البلطجي اللي بيعمله، لكن هو مش لاقي يأكل. واحد نازل بي بي بي بيضرب في ده ويعور في ده، عايز يعيش وسايب ولاده هيموتوا من الجوع، فهو بينزل ياخدها بقى بالعافيه والبلطجه، ما دام الناس دي مش حاسين بينا بيعمل كده. انا لا اعذره في فعل هذا طبعا بالمره، الكلام ده كله غلط، انزل اشتغل وربنا يكرمك. لكن هو زي ما تقول ضاقت بيه الحياه، ولما شاف المليارات اللي اتسرقت يعني في الفتره اللي فاتت خلاص دب الياس في قلوبهم، دخلوا استعادة على قلوبهم. يا سلام لو الموضوع ده تم قبل العيد، تخلوهم يقضوا العيد كده في شقه جديده، الله الله يكرمكم ويبارك فيكم ويسعد قلوبكم يا رب العالمين. دخلوا السعادة على الناس. اسمع لكلام حبيبك بعد ما تصلى عليه صلى الله عليه وآله وسلم. ويا رب اخواننا في الاستوديو هنا شغال مكافي، دخلوا السعادة عليا لحسن الواحد قاعد مولع. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الذي رواه الطبراني في الكبير بإسناد حسن: أحب الناس إلى الله أنفعهم، وأحب العمل إلى الله سرور تدخله على مسلم. يا رب يدخلوا علينا السرور بشوية هواء رب العالمين، سرور تدخله على مسلم، أو تكشف عنه كربة، أو تقضي عنه دينا، أو تطرد عنه جوعا. شوف بقى النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك إيه، بيقول لك أبواب الخير كتير، أهي أنا مش هوقفك عند باب خير واحد، لا ده أبواب كتيرة جدا، واللي عايز يدور هيلاقي. أو تطرد عنه جوعا، ولأن أمشي مع أخي المسلم في حاجة أحب إلي من أن أعتكف في المسجد شهرا. ومن كف غضبه ستر الله عورته، ومن كظم غيظا ولو شاء أن يمضيه أمضاه، ملأ الله قلبه رضا يوم القيامة. وبالك ومن مشى مع أخيه المسلم في حاجته حتى يثبتها له أثبت الله قدمه يوم تزل الأقدام. وإن سوء الخلق ليفسد العمل كما يفسد الخل العسل. الله، تعال نشوف النبي صلى الله عليه وسلم بيقول إيه هنا في الحديث ده. بيقول أحب الناس إلى الله على الإطلاق أنفعهم، على قد ما تنفع الناس على قد ما ربنا يحبك. زود النفع تزيد المحبة، زود الإكرام يزيد المحبة. كل ما تكون عايز تفوز بأكبر قدر من محبة ربنا انفع الناس الغلابة دولت، دخل عليهم السعادة. أذكر من سنوات طويلة كان واحد من رجال الأعمال في يوم من الأيام بعت لي 100 بطانية. قال لي شيخ محمود ممكن أبعت لك 100 بطانية توزعها على الفقراء؟ أنا يعني الواحد وقت مشغول جدا، بس قلت يعني حلو قوي ان واحد يدخل السعاده بنفسه على الناس ديت. قلت له خلاص ابعتهم. فبعتهم لي، بدات اخدهم في العربيه كده 7 بطاطين 10 بطاطين، لان مش هقدر اشيل طبعا ال100 في العربيه. وبدات اعدي على اسر عايشه والله يا اخوه في عشش، عشه من صفيح او من خشب، عشش كده جنب بعضها. وبعد صلاه التراويح رحت لهم اخبط على الباب، الراجل يفتح لي، راجل عنده مثلا يجي 70-80 سنة. السلام عليكم يا حاج، ازاي حضرتك؟ فهو هنا مش شايف كويس. اهلا يا ابن، عليكم السلام. اقول له حاج كل سنة طيب، دي واحد فعل خير بعت لحضرتك البطانية دي. اقسم بالله ما قادر انسى الموقف ده، الراجل دموعه نزلت على عينيه. كان ساعتها كان رمضان، كان في الشتاء، كانش في الجو الجميل اللي احنا فيه ده، كان في الشتاء وكانت الدنيا تلج. فالراجل احبكى، قال لي ربنا يكرمك يا حبيبي، والله يا ابني نايم على الارض زي ما انت شايف، والله ما لاقي حاجه اتغطى بيها. تخيلوا راجل نايم على البلاط، مش بلاط، بلاط ايه ده، ما فيش بلاط اصلا، ده هو على الارض، على الارض يعني اللي هما عاملين الارض بالاسمنت كده، ونايم على الارض لا عنده حاجه ينام عليها ولا عنده حاجه يتغطى بيها، ورغم ذلك ساكت. يحسبهم الجاهل اغنياء من التعفف، تعرفهم بسيماهم لا يسالون الناس الحافا. مش واقفين بقى في الاشارات وعمالين شغالين زي الملقاط، بس غصب عنك انت هتدي، حتى لو ما يستاهلوش انت تستاهل، حتى لو هم ما يستحقوش الصدقة انت تستحق انك تفوز بالاجر دوت. قول لي بس دول متسولين، معلش خد الاجر ولو بحاجة بسيطة، اعمل كده في العربية بيبقى في مكان كده، في مكان تحط فيه فلوس، حط انصاص جنيهات وجنيهات، حاجات بسيطة كده، ويعني زي ما يقولوا ايه اللي من ندرك وفي، زي ما يقولوا يعني احنا مش عايزين حد طبعا يندب، بس عايز اقول يعني ايه، يعني اكرم الناس، اكرم الناس ما تردش حد. النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يرد احدا، اكرم ولو بالنذر اليسير ان شاء الله حتى بربع جنيه. لا تحقرن من المعروف شيئا ولو ان تلقى اخاك بوجه طلق. عارف لو معكش فلوس خالص، عايز اقول حاجه حلوه قوي، ممكن تعدي على اشاره وتلاقي مثلا أربعة خمسة من الناس دولت ممكن يكون متساوي ممكن يكون محتاج، ما هي الدنيا يعني اختلطت ببعضها. فأنت ما معكش فلوس، أقول لك حاجة حلوة، افتح إزازك وما كشرش في وشه وما تدوش وشك الناحية التانية وما تشوحش بإيديك، افتح إزازك وسلم عليه، السلام عليكم ازيك يا حاج عامل ايه، يقول لك حاجة لله، قول له والله يعني صدق أنا معيش فلوس أو ما معيش فكة، أو ممكن يكون ما معكش فكة جنيهات يعني، قول له ما معيش فكة، لكن ادعي لك ان ربنا يوسع عليك يا رب، ربنا يكرمك يا حاج، ربنا يوسع عليك من بالحلال الطيب ويرزقك الجنه ان شاء الله، وهناك هتسعد وهي دنيا حاج وربنا يكرمك ان شاء الله. ادعي له دعوتين يعني، ما تبخلش حتى بالمواساه ولو بكلمه، ولو بالكلمه، خد بالك. طبعا في ناس فيها يعني ايه ممكن تقول لك يعني كسبنا صلاة النبي، واخد بالك يعني، ويتريق عليك ومش عارف ايه. طبعا يعني ايه كسبنا صلاة النبي؟ يعني صلاة النبي قليلة؟ لا، صلاة النبي دي حاجة عظيمة جدا، ده بنفوز بها بصلاة المولى عز وجل علينا، من صلى عليه صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرة. يعني فاهم ازاي؟ الناس بتقولها استهانة بقدر الصلاة، لا ده الصلاة على النبي أجرها عظيم جدا، لكن أصلا ممكن يتريق عليك، يتريق مش مشكلة، أديك أنت رضيته بكلمة وأنت أحسن منه مش مشكلة. أحب الناس إلى الله أنفعهم، وأحب الأعمال إلى الله، شوف أحب الأعمال، ما قالش إيه؟ ما قالش قيام الليل، ما قالش صيام النهار، ما قالش الحج المبرور، لا بيقول لك وأحب الأعمال إلى الله سرور. إيه سرور؟ أي سرور؟ أصل خد بالك من حاجة، أصل في إنسان بيبقى عنده قدرة إنه يبذل كتير ويدفع ملايين، في انسان فقير ما حلتوش حاجه، حتى انت يا فقير تقدر تدخل السعاده على واحد افقر منك، وكل فقير في الدنيا اكيد في هناك من افقر منه. احيانا تبقى قاعد في شقه اوضه وصاله وقاعد وزهقان وتعبان ومتضايق، وعين تيجي ماشي في مكان كده تلاقي ناس عايشين يعني في مقبره، تخيل في ناس ساكنه في المقابر، تقول يا الحمد لله يا رب احنا في نعمه، اللهم لك الحمد. ويجي اللي عايش في مقبرة يلاقي نفسه في يوم من الأيام هو ناقم على العيشة اللي هو عايشها، يبقى ماشي في الشارع فيلاقي واحد نايم جنب سمحوني يعني جنب بتاعة الزبالة، فيقول له تنام هنا ليه؟ يقول له مش لاقي والله حاجة نام فيها، والله لو ألاقي مقبرة يا ابني كنت نمت فيها. لا الحمد لله، ده أنا ما عندي مقبرة، إنما إيه ترد الروح، خد بالك. سبحان الله، كل فقير هيلاقي الأفقر منه. فعشان كده النبي قال لك لا تحقرن من المعروف شيئا. حديث عجيب قوي قوي، رواه النسائي بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سبق درهم 100,000 درهم. دي فزورة دي؟ لا مش فزورة، دي حقيقة، في درهم سبق 100,000. إزاي؟ قال لهم كان الرجل اللي هو عنده 100,000 ده كان عنده عرض كثير من المال، واحد عنده مثلا مليار فرح متصدق ب 100,000. ايه ال 100,000 اللي عنده؟ دي الفكة اللي بيجيب الباشا، دي بعزومة بيخلصها. والله اخ صديق بيكلمني في اول رمضان بيقول لي والله ليه زميل عمل عزومة لبعض رجال الاعمال في فندق، عزومة بيقول لي والله مكلفها 150,000 جنيه. قلت سبحانك يا رب، ال 150,000 ديت بالنسبة للناس في العشوائيات كنا ممكن ندخل السعادة على كم واحد؟ على حوالي اكتر من 50 أسرة. قول 50 أسرة، تخيل 50 أسرة بالمية وخمسين ألف جنيه ديت، 50 أسرة تحمي أعراضهم وولادهم بأنك تسكن كل أسرة في بيت في شقة، تدفع كده 2,000 جنيه وتقعدهم في شقة 2,000، يبقى كم أسرة؟ 75 أسرة. 75 أسرة تحمي أعراضهم وتفتح نفسهم للدنيا بالمية وخمسين ألف اللي عمل بيهم عزومة. وعزومة في النهاية إيه؟ من أجل إيه؟ قدم السبت عشان تلاقي الحد شوية بقى تخليص معاملات وترحيب برجال أعمال وكده، هم في غنى عن كل ده. حتى العزومة من 150,000 ديت أتحداك لو كلوا ربع الأكل اللي بتحط ده، كل واحد بياكل حتتين كده وبيتكلفوا قدام بعض وميرسي وسانكيو وهواريون يحمدوه خلاص بلقمة صغيرة ويقوم ويمشي. محدش بيقول آخر سبحان الله. كنت مرة من مرات كنت معزوم في فندق، لكن فندق محترم ما فيهوش خمر ولا حاجة، كنا معزومين على الأكل عادي يعني. الرجل كان مكلف العزومة ديت، كان الكلام ده من حوالي أظن 10 سنين، كان مكلف العزومة دي حوالي 6-7 آلاف جنيه، خد بالك. فبعد ما أكلنا كل واحد أكل نذر يسير جدا، فوجئت لقيت الرجل الشيف اللي موجود في المكان بيقول يا جماعة الله يبارك فيكم محدش كان حاجة، فلو حد يقدر ياخد الحاجة دي بدل ما احنا كل يوم بنرمي أكل ب6-7 آلاف جنيه في الزبالة. شفت خيال أكل يوميا ب6-7 آلاف جنيه ترمي في الزبالة، والفقير ممكن يكون مش لاقي لقمة يأكلها. العجيب في الموضوع إن, إن, إن نفس الرجل اللي كان عازم الناس دول كلهم واخد بالك ومدافع القلوب دي كلها، وممكن هو خارج يقابل فقير يقول له جنيه لله، يقول له الله يسهل لك. ما تبخلش ما تبخلش ولو بالنذر يسير. كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود من الريح المرسلة. شفت سرعة الريح؟ إيه سرعة الريح؟ شوف سرعة الريح ماشي إزاي. النبي صلى الله عليه وسلم كان أجود من الريح المرسلة، وكان أجود ما يكون في شهر رمضان حين يدارسه جبريل القرآن عليه السلام. حاجة عجيبة جدا. أنت عارف إن النبي عمره ما قال كلمة لا، ما قال لا قط. اللي جايله بيسأله بيديله، لدرجة إن مرة جت له حلة جديدة وراح واحد من الصحابة طلبها، فالنبي استحى منه راح مديها له. فالصحابة لاموا الصحابة ده، إيه اللي بتعمله ده؟ النبي جاي له حلة، وهو أنت عارف إن هو عمره ما بيرد حد أبدا، تروح تطلب منه الحلة الجديدة اللي جاله؟ قال لهم والله ما طلبتها إلا لتكون كفنا لي، وقد كان كذلك. لما مات وصى قال لهم حلة النبي دي كفنوني فيها، فكفنوا فيها. خدت بالك؟ هي المسألة مسألة يعني يقين في الله. واحنا امبارح لما اتكلمنا عن حسن الظن قلنا حسن الظن بيبان في حاجتين، عند النعم وعند البلاء. عند النعم لما ربنا يديك فلوس بتنفق وانت على يقين من ان ربنا هيعوضك، يبقى عندك حسن ظن بالله. بتدخل يبقى انت بتسيء الظن بالله، بتظن ان انا لو انفقت ربنا مش هيديني تاني. وفي البلاء هل تظن حينما يبتليك المولى عز وجل ان هو بيبتليك عشان يعذبك بينتقم منك يعني، ولا بيبتليك عشان يقربك ويهذبك؟ هي دي المسألة. يبقى لازم يكون عندك حسن ظن بالله. فالنبي بيقول سبق درهم 100,000 درهم. ازاي يا رسول الله؟ قال لهم الراجل كان عنده عرض كثير من المال، تصدق ب100,000. الثاني كان لا يمتلك من الدنيا الا درهمين بس، فراح متصدق بنص ثروته، هو معاه درهمين، راح متصدق بدرهم، يبقى تصدق بنص ثروته، فسبق الدرهم 100,000 درهم. عرفت ليه النبي بيقول لك لا تحقرن من المعروف شيئا ولو ان تلقى اخاك بوجه طلق او طليق؟ هقول لك على حاجه عجيبه قوي، وسر من اسرار الواحد عاشها من خلال 20 سنه دعوه. اجمل لحظه ممكن تمر في حياتك مش اللحظه اللي انت يعني بتنجح فيها في حاجه معينه، او ان انت بتعمل فيها عباده معينه، وان كانت اللحظات دي كلها لحظات سعاده وجميله، لان اي عباده بتدخل على قلبك السعاده والفرحه والسرور، وبتخليك تبقى حاسس كده بان انت يعني كانك طاير فوق السحاب. لكن صدقني يقينا والله الذي لا اله غيره، وجرب، ومن ذاق عرف ومن عرف اغترف. جرب كده دخل السعادة على حد، جرب كده تلاقي واحد مرمي في الشارع وعمل كده ومش لاقي ياكل ومش لاقي مكان ينام فيه، خده وجيب له أوضة لحمامها وقعده فيها، وهات له سرير ينام عليه، وشوف الفرحة كأنك ردت له روحه. شوف الفرحة اللي هتكون في قلب الرجل ده، وحاول تفوز بدعوة منه، خليه يدعي لك. الناس اللي قلوبها مكسورة ديت أنا أستشعر إن دعائها مستجاب، إن ربنا مش ممكن يسلب منهم كل شيء، أكيد ربنا بيعطيهم حاجة معينة يسعدوا بها ويقدروا يكملوا بها حياتهم. تعالوا نساعد بعض إن نخلي الحياة حلوة، تعالوا نساعد بعض إن نخلي الحياة حلوة. تعالوا بجد والله يا جماعة شوفوا المناطق الواقعة العشوائيات. بلد زي بلاد الصعيد فيها ناس، وأهل الصعيد ليهم سمت جميل إنهم أهل نخوة، ناس رجالة وأهل نخوة ولاد بلد، وعندهم هناك كم كبير جدا من الفقراء. وعندهم برضو كم كبير من الأغنياء. رجال الصعيد في منهم رجال أعمال، ولما بيكونوا رجال أعمال بيبقوا شاطرين قوي قوي وما شاء الله بيبقوا يعني ربنا موسع عليهم جدا. لو كل واحد مش في الصعيد بس، في الصعيد وفي الأرياف، اسكندرية والقاهرة وكل بلاد مصر وكل بلاد المسلمين، أديكم شايفين اللي حاصل لإخواننا في ليبيا، واللي حاصل لإخواننا في سوريا، واللي حاصل لإخواننا في اليمن. الأيتام بيكتروا، خدوا بالكم الأيتام بيكتروا كل يوم، ما هو كل يوم ناس بتتقتل، واللي بيتقتل ده يا إما ابن أمه فقدته، مش عايز أقول فقدته، كذبته، إن شاء الله يكون شهيد نحسبه كذلك ويشفع لها يوم القيامة، يا إما أب وساب ولاده. فالأيتام بيكتروا كل يوم، كل يوم عدد الأيتام في تصاعد في ليبيا وسوريا واليمن والصومال. والصومال المجاعة اللي عايشين فيها، معقول يا جماعة في مسلم يجوع وإحنا عايشين؟ يعني أنا مش مصدق نفسي لما سيدنا عمر بن عبد العزيز يبعث ويوصل الأمر إنه يسد ديون المسلمين ويحجب كل اللي مش قادر يحج ويزوج كل شباب المسلمين وكل بنات المسلمين، ويوصل الأمر إنه يقول لا ده كمان لازم يكرم الطيور، الطيور الطير الطير كان ليه حق في بلاد المسلمين أكتر من حق المسلم النهاردة في بلاد المسلمين. ده حاجة تزعل قوي. قال ائتوني بالحبوب وابدروها في الصحراء كي تنعم الطيور في عهد المسلمين. كان الطير متمتع، متمتع في عهد العضول لما كان عندهم دين وكان عندهم أخلاق وكان عندهم رحمة. إنما سبحان الله أديكوا شفتوا النظام السابق لما ربنا نزع من قلوبهم الرحمة سابوا الناس يأكلوا في بعض. وصل الأمر أحيانا إن كان الناس تقول مش عايزين بس غير رغيف لقمة حاف ناكلها، بنقف طوابير على العيش العيش علشان ناكل، ونسيب أشغالنا ونقف من صباحية ربنا من بعد الفجر لحد الساعة 9-10 عشان ناخد 10 ترغيفة. ويوصل الأمر إن الناس تضرب بعض بالسكاكين علشان يفوزوا ب10 ترغيفة. تخيل واحد يروح عشان يجيب 10 ترغيفة لأولاده، ولاده يتيتموا يتقتل أبوهم وبيجيب لهم عيش. تخيل يعني لو كانوا شافوا ليه، لو كانوا حتى رحموا الشعب حاجتين، لو كانوا عملوهم كان الشعب كان رضي، لو كانوا خفوا وطئة التعذيب والاعتقالات والبهدلة اللي كان بتعرض لها شباب الشعب، شباب المسلم. عايزين نتكلم بصراحة إن ما كانش فيه ولا نصراني بيعتقل في مصر أبدا، كان ممنوع، كان ممنوع لدرجة إن احنا كنا بنشوف في الـ في الـ في, الـ في الأمن أحيانا ينزلوا يعملوا كبسة كده على في الشوارع كده وينزلوهم الميكروباصات ويودوهم على الـ على الـ على السجن يعني على الـ. سبحان الله، اسمك يا ابني محمد، أحمد، محمود، عبد الله، جرجس، إيه اللي جاب جرجس هنا؟ اتفضل بر في، ما بنعتقلش إحنا مسيحيين، ما بنعتقلش غير المسلمين بس. فلو كانوا خفوا وطئة العذاب والبهتلة ديت ومعاها بس شيء من يعني يخلوا الناس تشم نفسها، يلاقوا لقمة عيش ياكلوها، يلاقوا شوية مية نظيفة. تخيلوا في قرى لحد الآن في مصر ما فيهاش مية، ما فيهاش مية يشربوها. سبحان الله، يقول لك نفسنا نشرب مية، ما كانتش الفناطيس المية توصل لهم مية ما يلاقوش مية يشربوها. تخيل حاجة قمة البهدلة. فعشان كده بقول لك يعني تعالوا نخلي الحياة حلوة، تعالوا ندخل السعادة على الناس دي. شوف النبي بيقول ايه صلى الله عليه وسلم، الحديث الحقيقة حديث جميل وذو شجون، أحب الناس إلى الله أنفعهم. وما قالش، خد بالك من حاجة حلوة قوي، الحديث هنا بيقول ايه أحب الناس إلى الله أنفعهم، ما قالش أحب المسلمين إلى الله أنفعهم. عارف ليه؟ لأن الخير ممكن يصدر من أي إنسان مسلم أو غير مسلم، والخير ممكن يروح لأي إنسان مسلم وغير مسلم. عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وارضاه لما أكرم كل المسلمين وأكرم حتى الطيور، قالوا له لسه في فلوس موجودة في بيت مال المسلمين، قال لهم إيه؟ قال لهم ما تبقى من المال تصدقوا به على فقراء أهل الكتاب. أنا ماليش دعوة، أنا أختلف معه في عقيدته ماشي، لكن لازم أرحمه، ده إنسان. واضح المعنى الجميل اللي احنا لازم نفهمه، ده إنسان وله حق الآدمية، ما نتعرضوش بأذى، ما نأذوش، بل لو قدرنا نكرمه ونأكله نأكله، إيه المشكلة؟ ولك الأجر. ده إذا كان في كل ذات كبد رطبة أجر. يعني أنت لو يعني سبحان الله، هي مش المرأة كما عند البخاري سقط كلبا وكانت امرأة بتتاجر بعرضها، امرأة تزني عياذا بالله، ربنا يعافيكم، امرأة بتزني ومجرد انها سقط كلبا غفر الله لها وادخلها الجنة. امال اللي يسقي انسان، اللي يسقي انسان، انسان جعان، يعني انا لو قاعد كده ولقيت واحد مش مسلم عدى عليا وقال لي مش لاقي اكل، اقول له لا لا لا انت مش مسلم ولا يمكن تاكل ابدا وتفضل بره. سبحان الله. يحكى في الاثر، ان كان الاثر ما هوش يعني لا بنقف على صحته، لكن يحكى في الاثر ان سيدنا ابراهيم كان لا ياكل حتى ياتيه ضيف، لازم يمر ضيف عشان ما يعرفش ياكل من غير ضيف. الحد كده الرواية صحيحة، بعد كده ما لم يعني لم نستوثق من صحة الخبر. يعني في يوم من الأيام دخل عليه واحد مجوسي بيعبد النار، طلب من سيدنا إبراهيم، طلب من سيدنا إبراهيم أن يضيفه، فضيفه سيدنا إبراهيم، حطه قدامه الأكل ولسه بيأكل، فقال له من أي البلاد أنت، من بلد كذا ومن أي ديانة أنت، قال مجوسي، قال له مجوسي وتأكل من طعامي؟ لا، ورح منعه أن يأكل من طعام الرجل. مش فإذا بالحق جل وعلا يخاطب إبراهيم عليه السلام، يا إبراهيم هو يكفر بي منذ 60 عاما وأنا أرزقه وأعافيه وأنت لم تتحمله في وجبة واحدة أو في طعام واحد؟ فخرج سيدنا إبراهيم يدور على الرجل حتى ما لقاه، قال أنت الذي عاتبني الله فيك؟ قال وأي عتاب هذا؟ قال له قال جل وعلا كذا وكذا. فالرجل أول ما سمع كده قال أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله، أكيد أنت على دين عظيم ما دام وصل الأمر إني أنا مجوسي وأنت رجل مسلم، ورغم ذلك كنت حريص إن أنت تيجي تاخدنا عشان آكل. وهكذا شايف الموضوع، يبقى أحب الأعمال إلى الله سرور، أي سرور، أي حاجة سرور تدخلها على مسلم أو تكشف عنه كربة. بدأ الحديث بالتعميم ثم بعد ذلك خص، أول الحديث أحب الناس إلى الله أنفعهم، وقال لك أنفعهم يعني إيه، وسابها بقى أنفعهم لأي حد، لأي حد أنفعهم، لمسلم لغير مسلم، لعزك الله لقطة، لأي حيوان، لطير. شوف قد إيه، من رحم ولو ذبيحة عصفور رحمه الله يوم القيامة. ده حديث حبيبك ما تطلع عليه صلى الله عليه وسلم. يبقى سرور تدخله على مسلم أو تكشف عنه كربة، لقيته في كرب فرجت عنه الكرب، أي كرب بقى خد بالك، أو تكشف عنه كربة، طب عليه دين، أو تقضي عنه دينا، يا سلام، طب لقيته هيموت من الجوع جبت له لقمة يأكلها، أو تطرد عنه جوعا. شوف كأن الجوع ده يعني حاجة بشعة في البيت أو في جسد الإنسان، وانت بتطردها طرد بإيه؟ بالإطعام. أو تطرد عنه جوعا. ويقول لك بقى إيه، ولأن أمشي مع أخي في حاجتي أحب إلي من أن أعتكف في مسجدي هذا شهرا كاملا. شوف بقى فقه الأولويات، يقول لك لو لو لو واحد محتاج لك في حاجة ومشيت في حاجته لحد ما تقضيها له أحب إلي إلى النبي نفسه صلى الله عليه وسلم من إني أعتكف في المسجد النبوي شهر كامل اعتكاف ليل ونهار عبادة وصيام وقيام وقراءة قرآن وذكر لله. المشي في الحاجة دي أفضل من إيه، من العبادة، لأن العبادة دي من نفسك، إنما الخير ده لإنقاذ مسلم. سبحان الله. في ما يقولك بعدها إيه، ومن كف غضبه ستر الله عورته. إيه علاقة الغضب بالخير ده؟ أحيانا لما تيجي تعمل خير ممكن تغضب، يعني ممكن تيجي تعمل خير في واحد فهو يطلع مش كويس فتقول أقسم بالله ما أنا عامل خير ما حدش يستاهل، والله ما أنا عامل خير في حد أبدا، دولت أعوذ بالله. قالك لا ما تغضبش، اعمل الخير واحتسب الخير ده عند الله سبحانه وتعالى. ما نعملش خير ونرمي البحر، احنا ما بنرميش حاجة في البحر، احنا بنحتسب كل خير بنعمله عند الله سبحانه وتعالى. خدت بالك؟ يبقى من كف غضبه ستر الله عورته، يبقى ما تغضبش. وممكن تيجي مثلا تدي الواحد احيانا، يعني سبحان الله، احيانا تيجي واحد مثلا في شارع تيجي تدي له جنيه يقول لك جنيه الله يسامحك، تلاقي نفسك انت استرفزت، فاهم ازاي؟ يعني ما انتش عاجبك الجنيه، وممكن تدي له 5 جنيه يقول لك بقى واحد زيك راكب عربيه مش عارف ايه تديني 5 جنيه. في ناس تنرفزك، ما تتنرفزش، اغزم غيظك كده واضحك، فاهم ازاي؟ خليك هادي، فاهم ازاي؟ يبقى ومن كف غضبه ستر الله عورته، ومن كظم غيظا، هو عمال هو ما غضبش، لكن برضو رغم انه ما غضبش متغاظ ونفسه يتفك في اي حد، قالك لا لا لا اكظم الغيظ ده خلاص، يبقى نزلنا من مرتبة الغضب للغيظ، فاهم ازاي؟ لا من الغيظ كمان اكتمه خلاص، ما تطلعش غضب على حد ولا تضايق من حد. ومن كظم غيظا ولو شاء ان يمضيه امضاه، يعني ممكن يتنرفز على اللي قدامه ويشتمه ويضربه ويعمل، لا لا لا لا، دي مش اخلاقنا، ما نعملش كده. ومن كظم غيظا ولو شاء، او من كظم غيظا ولو شاء ان يمضيه امضاه، شوف بقى الجزاء، ملأ الله قلبه رضا يوم القيامه، اللهم ارض عنه وعنكم يا رب العالمين. يقول لك ومن مشى مع اخيه في حاجته، شوف الحته الاخيره دي عنها ايه، متكرره بس مكرره وليها معنى جديد. الاولانيه قال لك ولان امشي مع اخي في حاجه احب الي من ان اعتكف في مسجدي هذا شهرا كاملا، لما عادها تاني قال لك ايه، قال لك ومن مشى مع اخيه المسلم في حاجته حتى يثبتها له. اخوك بيدور على شغلنا، فانت قلت له طب تعالى ان شاء الله ربنا يقدرني وشغلك، وديته عند صديق ليك يا فلان الله يبارك فيك، ما فيش انا اعمل ايه، طب روح واحد تاني التالت الرابع، تعبت معلش كملت كمل جميلك، لحد ما جيت وصلت الواحد وشغلته عنده الحمد لله حتى يثبتها له. ايه اللي يحصل بقى الجزاء؟ شوف انت عملتها في الدنيا ايه، اثبت الله قدميه يوم تزل الاقدام، ربنا يثبت رجليك على الصراط اللي هو ادق من الشعره واحد من السيف، وطول الصراط انا واقسم بالله ما اقدر اوصف لك طول الصراط، هقول لك حديثين بس يوضحوا لك طول الصراط ده، بس مش هعرف برضه، بس يعني اذكرهم لك على سبيل المثال. حديث الاولاني رواه مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ينادي الحق جل وعلا يوم القيامه يا ادم اخرج من ذريتك بعث النار، يعني نصيب النار، فيقول يا ربي وما بعث النار، فيقول من كل 1999 في النار وواحد في الجنة، هنا تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. الصحابة فزعوا بقى، النار هتبدأ يعني من كل 1000 على 999 وواحد بس اللي في الجنة، قال لهم مين دول يا رسول الله، مين اللي هيبقى في النار كده ومين اللي هيبقى واحد في الجنة؟ قال أبشروا فإن من يأجوج ومأجوج 1000 ومنكم 1، بيطمنهم صلى الله عليه وسلم. طيب حديث الثاني رواه مسلم أيضا والترمذي واللفظ للترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال درس الكافر، وفي رواية ناب الكافر يوم القيامة مثل أحد، حجم الدرس الواحد أو السنة أو الناب في حجم جبل أحد. شوف بقى الفم فيه 32 ضرس وسنه وناب، يبقى 32 جبل. طب ازاي يبقى في بق انسان بالمؤمن؟ ما انت شوف حجمه هيبقى عامل ازاي. قال ضرس الكافر يوم القيامه مثل احد، وسمك جلده تقن الجلد 40 ذراعا، وفي روايه 70 ذراعا، ولا تقبل اختلاف لان كل واحد على قدر ايه، على قدر الكفر عايزا بالله. طب مش معنى الجلد، مش معنى مش اللحم والعظم، قال لك لان الجلد محل تذوق العذاب اللي هو ايه، مكان الاعصاب. قال جل وعلا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. طيب ومجلسه من جهنم حجم بقى جسمه، وفي رواية ما بين منكبيه كما بين مكة والمدينة، بين مكة والمدينة دي 450 كيلو، ده حجم الكافر الواحد. عد بقى كده معايا، كافر واحد حجمه كما بين مكة والمدينة، وفي النار هتبدأ ب 999 من كل 1000، في المليارات دي كلها كل دول مرصوصين في النار، وفوق النار الصراط حجمه قد ايه، عقلك ما يجيبش. فربنا يثبت اقدامك على الصراط لو ان انت قضيت حاجه مسلم. يا جماعه اشتغلوا اشتغلوا، اكرموا الفقراء والناس اللي عايشين في العشوائيات والناس اللي مش لاقين ياكلوا. ممكن يكون ناس في العشوائيات ده دلوقتي قاعدين قدامي بيتفرجوا وسامعيني دلوقتي وبيقولوا يا رب يا رب يسر، يا رب يا رب حنن علينا القلوب. ان شاء الله يحنن القلوب، ان شاء الله اتمنى ان ربنا يكرمنا، ويا ريت يعني اتصلوا بينا على الخليجيه هنا، ولا يعني مش عارف اقول ايه، نتواصل ازاي. المهم ان ربنا يكرمكم، فرحونا فرحونا. كل اسره مصريه، والمصريين طول عمرهم اهل اصل وناس ولاد بلد وجدعان، وعمرهم ما بيبخلوا أبدا وفي حب الخير الله أكبر عليهم. تعال شوف أي واحد في أي منطقة في مصر كلها لو وقع الحتة كلها تقوم تسنده، حتى لو كان الراجل ده مش كويس دين برضو الناس طبعهم ناس جدعان، ناس ولاد بلد. وأنا واثق إن شاء الله إن الدعوة دي هتلاقي صدى ليها. ما بنقولش يدفعوا فلوس لحد، بقول خد الأسرة الطيبة الغلبانة دي حطهم في شقة وادفعوا لهم الإيجار الشهري بس، لا هتدفع فلوس لحد ينصب عليك ولا حد يضحك عليك ولا أي حاجة، وتبقى بتطمن بنفسك إن الخير واصل وشايفه قدامك. أسرة كانت معدمة عايشة عيشة غير آدمية نقلتها وشفت الفرحة وشفت الدموع في عينيهم. الله، شفنا ناس هم رايحين يستلموا الشقة بتاعتهم مش مصدقين يا عيني احنا هنعيش في شقه زي ما هي، شقه بسيطه اوضتين وصاله وحمام ومطبخ. يا ربنا يكرمك ربنا يسترها. والله العظيم كان واحد قلبه بيتقطع وهو شايف المنظر الجميل ده. شوف اثبت الله تعالى قدمه يوم تزل الاقدام، ويقوم النبي يختم الحديث بكلمه عجيبه يقول لك وان سوء الخلق لا يفسد العمل كما يفسد الخل العسل. يا سلام، ايه علاقة الكلام ده بكل الخير اللي ذكرنا ده؟ كأن النبي بيقول لك شفت الخير اللي انا ذكرته لك ده كله خير حلو قوي جميل قوي، ها اوعى اوعى تعمل خير في حد وبعدين تروح تمن عليه او تأذيه او تفضحه او تقول ده انا اللي حطيته في الشقة دي، ده لولايا ما كان يفضل عايش غير في الحفرة اللي كان عايش فيها، ده انا اللي لبسته اللبس ده، انا اللي وظفته انا. بلاش، ما تأذيش الناس في مشاعرها، اعمل الخير وانساه، ولو عايز تعمل خير تاني اعمل، لكن مش عايز تعمل خير تاني كفايه الخير ده وانساه واحتسبه عند ربنا وعامل الناس معامله طيبه. ولما تروح تسلمهم حاجه او شقه او بطاريه او او او حاول تحسن لهم وتبتسم في وشوشهم، ما تتعاملش بتعالي، ما تحسهمش ان هم اقل منك. شوف النبي بيقول ايه، واليد العليا خير من اليد السفلى. عارف في ناس عندها ذوق حلو قوي قوي، وكلكم ان شاء الله ذلك الرجل لما كان عاوز يتصدق كان يدفع الفلوس للفقير، تخيل ازاي، يقول له السلام عليكم اتفضل يا اخي، فيقوم الفقير هو اللي يمد يده ايه من فوق، فتبقى ايد الفقير هي العليا مع ان هو بياخد، فالتاني يكون قاصد كده عشان ما يجرحوش، ما بيقولوش خد عشان انا اليد العليا وانت اليد السفلى، لا يقول له خد اتفضل. خد بالك، ربنا يكرمنا ويكرمكم الحديث بقيه الحقيقه، وهنعيش مع الموضوع ده بالذات يمكن بكره ويمكن كمان بعده، لان انا فعلا عايز قلوبنا تتحرك او الفعل الخير، خصوصا ان احنا داخلين بقى على الايام الاخيره في رمضان، وعايزين يعني نجبر بخاطر الاسر الفقيره. وفي اسر من النهارده حط ايديها على خدها تقول يا رب نعمل ايه، ايه العيال وداخل علينا عيد ومعناش فلوس لنجيب اكل ولا شرب ولا نفرحهم ونجيب لهم لبس العيد، ايه رايكم ما تيجي كل اسره نازله تجيب لبس لاولادها ياخدوا مقاسات اسره فقيره ويجبرهم لبس معهم ويدخلوا عليهم الفرحة ويخلوهم يعيدوا زي ما عيالهم عيدوا. ربنا يسعدكم ويسعد قلوبكم ويسعد بيكم الناس الفقراء اللي قلوبها مليانة حزن، ووالله وأقسم لكم بالله هتسعدوا الناس دي، ربنا هيسعدكم دنيا وآخرة وهيعوضكم كل خير، وتطمنوا فلوسكم مش هتنقص، ما نقص مال من صدقة، هكذا أقسم النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث أقسم عليهن كان من بينها ما نقص مال من صدقة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الإخلاص فيها يراها القلب ملحمة المعاني، مواقف الإيمان، لأن مواقف الإيمان تبقى لصاحبها على مر الزمان، حروفا يسكن الإخلاص فيها يراها القلب ملحمة المعاني.